Kanı tanımlıyor ki diye. Yunin, Şimur'un yapan hassiyetin ve Mursi. Mursi kan adı var. Fakat ne o insan dedik, şüpte hana halka derem atalama. Hadi kerduvani. Şu gülü, yavrum halas. Mursi ile bir adı rahi sana. Bilme ne hiyo? Nâ, ne? Şu şey kimi, şey şu kimi şu sildi. Aleyh, gülüm li anna min akidat el sünnü ve cema'a. Anna el velâ, ve tesem'u ve ta'a, il hakim il mutagallim. Kalumu l'an, Mursi hâda lise lehu sulta. فالسيسي الذي هو الذي له سلطة على مرسي إذا فطاعتنا للسيسي. أنا أقول الشيخ أنا خفت لكن جاني شك فيه بصراحة لأن علاش مؤخرا هذا السيسي ذا خطاب هذه قناة دينية ذا خطاب جاي في قناة تاعو تبقى تاع جاي في السيسي يتكلم واش كتب متاع الشيخ واش كتب قائد لواء كذا كذا كذا كذا عرفت السيسي ما تعرفش كاتبين حفظه الله لا لا هو قالها فم وحفظه الله ورعاه الله ورعاه الله من يفتح القناة حتى تغلق رد على الإخوان رد على الإخوان غير فترة هذيك اللي جاك يطلعوا ما يهمنيش ما يهمنيش فاش لأن اللي يهمني أولا وأخيرا في مثل هذه القضايا اللي يهمني أولا وأخيرا وقبل كل شيء هو تنزيل الوقائع التي وقعت في زمان الصحابة على الواقع الذي نحن فيه وهذا من أخطر وأفسد ما يكون لأن هذه تسمى نوازل فلا بد من النظر فيها بما يلابس الواقع اليوم والمواقعات ومعلوم أن الأحكام الشرعية عند إنزالها ومن يريد إنزالها لا بد له من علمين علم بالشرع وعلم بالواقع وما أحاطت بها من ملابسات ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك أوان ذهاب العلم قال لي زياد بن لبيد إن كنت لأظنك أفقه رجل بالمدينة لأنه لم ينزل الحكم الشرعي على الواقع الذي هو فيه قال ذاك أوان ذهاب العلم فزياد قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرئه أبناءنا ونقرئه أبناءهم هذا من أعظم ما يجب أن يدركه من يريد أن يتكلم ويفتي في هذه القضايا أن يدرك أن النوازل التي كان في زمن الصحابة ما هي نفس النوازل التي يكون في هذا اليوم فما كان في زمن الصحابة الحاكم كان مسلم والخوارج باسم الإسلام خرجوا عليه الحاكم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وارضاه والخوارج باسم الدين أنه كفر ويجب الخروج عليه أما ما نعايشه نحن اليوم وقع في مصر لا صلة له بهذا بوجه من الوجوه هو مثابته كمثل ما ينزل الأحكام الشرعية الإسلامية على واقع أمريكا وفرنسا وبريطانيا لأن الآن نحن ننظر للواقع اليوم وصل هذا مرسي إلى الحكم بالديمقراطية وبالانتخابات وبالصندوق كما يقولون بعدما وصل إلى هذا أصبح هو الحاكم الفعلي لمصر ثم جاء أم السيسي ففعل ما فعل وادخله السجن أولئك الذين كانوا في التجمعات لماذا لم يفتي الرضواني ولم يفتي رسلان أيام كان مرسي كان حاكم بقتل من خرج عليه إن كنت لا بد أن تنزل الأحكام يجب إنزالها يا أخي السيسي مرسي وصل وكان الجيش تحت إمرته وكان كل أمر بيده لماذا لم تفتوا بجواز قتل أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من فساد كيلوا بمكيالين هذا عدم تنزيل الأحكام الشرعية فأولئك سكتوا عنهم لأنها كان ديمقراطية مع ديمقراطية والآن هؤلاء هم إخوان لكن وقوفهم في الساحات ليس باسم الإسلامي وإنما باسم ماذا؟ الديمقراطية وإرجاع الحق لصاحبه وما وقفوا فيه العالم العالم بأسره أثبت أن حقيتهم في ثباتهم وغير هذا الحاكم الأمريكي أوباما قال كذا حاكم فرنسا قال كذا حاكم اسكتلندا قال كذا العالم بأسره قال لا تمسوهم ولا تسفكوا دماء هؤلاء لأنهم فعلوا ذلك باسم حق الديمقراطية ولهم حق التعبير أنا فلا أدري مثل هؤلاء هدفهم ماذا هذا البغض وكره الإخوان لا يبلغ إلى درجة أنك تجعل واحد لا صلة له بالشرع أخرج من قتل هذا هو أخرج من قتل وفعل ما فعل بالشعب المصري وهو مبارك من السجن لماذا لم تقفوا ضده وتقول هذا فقتل وفعل يجب أن يقتل ولا يجب أن يحاسب كما حاسبه؟ كنت تقول الآن علمه يجب أن يحاسب. أنا بتدرك أنا أعجب من الشباب السلفي وأعجب من الأمة الإسلامية اليوم، وخاصة نقول الشباب السلفي والسلفيين، عندما يباركون مثل هذه الأقوال. إن هذا الرجل الرضواني مع الرسلان يفسدون الدعوة السلفية ويعطون للعالم الإسلامي نظرة لا تليق بالدعوة السلفية. ولهذا قال الشيخ ناصر رحمه الله لما تقع مثل الواقع قال من السياسة ماذا؟ ترك السياسة. لا ننزل الأحكام الشرعية السليمة الصحيحة على واقع يخالف كلية الواقع الإسلامي ولا إنزال الأحكام الشرعية في حد ذاتها. والله أنا أعجب، وإن كان بغضك وإن الإخوة المسلمين وفتاة أخوة المسلمين ما دخلوا إلى الحكم باسم الإخوان، إنما دخلوا باسم الديمقراطية ودخلوا برلمان ودخلوا معهم من هم دخلوا من هذا، وهذه الساحة التي كانوا فيها كان فيها غير الإسلاميين من الشعب المصري، مش ما الإخوة المسلمين لوحدهم، كان ثمة كثير من الأحزاب المعارضة الذين قالوا لابد أن ترجع للحكم لمن انتخبناه ووصلنا إليه. إذن هؤلاء إن كانوا يريدون، إذا كان بغضهم للإخوان لهذا الدرجة أن يفسد الدعوة السلفية وتنزل الأحكام الشرعية تنزيلا خاطئا، والله إنه لا إفساد للدعوة السلفية وإعطاء للعالم نظرة لهذه الدعوة أنها عميلة للحكام. وليش كان عندي قناة رضواني الأخت شون شئت بعد ما تزودي خلال إخوان الانتخابات المطلع مرسي رئيس أشخدوك كان يدخل لجني وسوات أنا جني إشكال، بعد ما طلع مرسي رئيس فتحوا القناة لي يوميا ردود ويجيبوا أخطاء جماعة، ما ليش ما قلت شيخ بوض الإخوان وغيره لكن ليس في محله. ما الآن رأي كاين بعض الأوقات أي كلام لا يليق أن يقال. يعني الآن كنت قبل أن نصل إلى هذه المرتبة كنت أتكلم وترد على الإخوان، بارك الله فيك جزاك الله خير. الآن أصبح وقت سفك دماء المسلمين. عمر بن الخطاب لما أراد أن يقول كلمة في غير محلها وفي غير وقتها قال عبد الرحمن بن أبي عوف لا تتكلم بهذه، فإن في الحج يجمع من؟ الرعاة. ومن هم؟ هم التابعون، هم التابعيون، سماهم لأن غير كين الصحابة وكين من جاء من كل فج عسر. قال في الحج، قال إن الحج لا يفهمون ما تقول، دعك حتى تعود إلى المدينة وتكون في أوساط من؟ خيرة الناس من الصحابة، ثم بعد ذلك ماذا؟ قل ما شئت لأنهم سينزلون ما كلامك المنزل التي تليق. فأنت الآن حتى وإن كان الواقع ما فيه من الإخوان لما أصبحت فيه سفك دماء المسلمين يجب عليك أن تتوقف وأن لا تتكلم مثل كلام. والعجيب مش تتوقف عن ذكر الأخطاء، العجيب أنه يجب عليك أن لا تفتي بسفك دماء المسلمين. التفكير لا لا، هذه فتوى بجواز سفك دماء المسلمين الذي ما استطاع عثمان بن عفان أن يدفع الصحابة لمقاتلة الذين خرجوا عليه وكانوا سلكما قليلة، يعني ماذا؟ حقنا لدماء المسلمين، ورضي أن يسفك دمه ولا يسفك دم واحد من دماء من الصحابة والتابعين. أنا أعجب هذه الناس، هذين كيف يفتون؟ لما تقول علي بن أبي طالب قتل 2000 و3000 و10000 ولا مش عارف كم العدد، قال هو قالوا عدد كبير من الخوارجين. يا أخانا ابن عباس لما كلم الحجاج بحديث العرانيين أنكر عليه من أنكر عليه من الصحابة وغيرهم من التابعين ممن تكلموا أهل العلم، قال ما كان له أن يحدث هذا الرجل مثل الحديث، يعني سيزيد في سفك ماذا؟ دماء المسلمين. إذن أنت تفتي لماذا؟ لهذا الحاكم ليقتل الدنيا. قلت الإشكالية أنا قتلك أو التنزيل، أنا قتلك التنزيل حكم إسلامي مع هذا علي بن طالب حكم إسلامي، وهو الخوارج قتلوه وقتلوه باسم الدين، وهذا السيسي الآن حكم غير إسلامي، والجماعة اللي خرجوا له غير إسلاميين ديمقراطيين ولو كانوا إخوان خرجوا له وتكلموا عليه باسم ماذا؟ باسم الديمقراطية، لا باسم شيء آخر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا يعني لما سمعت في جيجل مثل هذا الخبر يعني غاضني، ما كنت أتصور أن واحد سلفي يفتي بسفك دماء المسلمين يقول اقتلوهم. والله هم ما ينتسبون إلى السلفية، حسب علمي انتسابهم للسلفية ودفاعا عن الدعوة السلفية. ها؟ هم كانوا يردوا على جماعة المصريين اسمهم تاع الاسكندرية، ردوا على كذا يبينوا الرحمة انهم من السلفي، جابوا علي حسن الحميد عندهم ولا لا، وجابوا الاخر الثاني سليم الهلالي عندهم، يعني القضية كانت مشات. اذا انا فلا ادري يعني لهذا الناس هذا ما والله عجبت من هذه الفتاوي التي كان الواجب عليهم ان يمسكوا افواههم ولا يفتوا بهذه الفتاوي ويجعلوها لكبار اهل العلم ممن هم قادرون على تحمل اتباع مثل هذه الفتاوي اذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامه. اما امثالهم فانا عجبت والله ان يقوم باسم السلفيه وباسم الدفاع على ما شعارف واش ويدافع عمن يأخذ إنسان عنده انتماء إلى الإسلام ومن أجل إسلامه أخرجه ويخرج الثاني من أجل مثلا انتماء له إلى شيء اسمه هذا مش السيسي الآخر يخرجه من الحبس مهم بارك بارك العجيب أنا أنا قلت لك أعجب يعني أهل شخص تحدوا الناس تحدوا المجتمع المصري كله الاخر منتخب ودخلوا الحبس والاخر قتلوا خرجوه باري باري فانت تشوف انه وزين مصري الثالث ها؟ اللي خرجوه هذوك لا ما يخرجوش شكون اللي خرجوه؟ اللي خرجوه من قبل اللي خرجوا من قبل هذا وينهم الان؟ اينهم؟ اللي ماتوا بالك هذوك اللي خرجوا بالك هما كاع تاع حزب مبارك وين هذا بالك؟ لا لا لا لا لا لا اللي خرجوا في الأول باش خرجوا مبارك أين هم الآن؟ والآن شوف ما ذاك الأيام لما كان ما زال في الحكم وكان مرشي كان يخرج لما حاكموه المحاكمة وقالوا غير شرعية ولا بد من أن يحكم بأكثر من ذلك وخرجوا الناس في الطرقات وعادوا المحاكمة مرة أخرى إلى أين هذا يعني؟ دوك أنت الآن إذا كنت صاحب عقل تميز يعني هذا منتخب يدخل إلى السجن وذاك مفسد أخرج من الحكم يعود إلى البراءة وإلى الحكم لعله بعد أيام سيعود إلى الحكم والله يا نسأل الله السلامة ونمشي أنا لا أسمي أنا الذي أعجب من هذا وهؤلاء هم الذين عندهم هذا الانتماء الإسلامي ويدخلون الإسلام في مثل هذه المتاهات هذا هو بس المفتي تاع الديار المصرية كذلك جمعة هذه جمعة حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله لله المشتكى إلى الله المشتكى يعني أصبحت دماء المسلمين كيف كيف اسكت بس والله ما هذه هي الآن الشرع اسمع مني في الجمعات الشرع الآن تسيس ما أصبح فتاوي شرعية قائمة على أدلة شرعية شكرا شكرا شكرا السعودية يا الأخ سيكشفون عورات الحكم السابق هؤلاء الإخوان الآن بدأ السيسي هذا اسمه مرسي فتح معبر رفح الآن شوف أغلق وأصبح في الثاني أول حاجة ثلاثة معبر رفح أول شيء يفعلوه في أرمامة هدم الأنفاق اللي كانت تقول الآن ما تحكي الأنفاق كانت تمشي هذا الأول ثانين جميع الشركات السعودية ورؤوس الأموال الذي شرط أراضي في مصر بغير طريقة شرعية وأخذوا فيها عمولات ردوها ولم يسمحوا شركات أي دبي وقطر مش قطر الأخرى الإمارات الأموال اللي كان ثم وقفوا ضدها ووقفوا هذا النزيف نتاع الأراضي المصرية وبيعها إلى هذا فالرجل ذهب مذهب لإيقاف الفساد في البلاد فما رضوا بذلك لأنه لو زاد قليل ولو مسكوا الحكم المدة الشرعية سيقضون على كل فساد كان من قبل ويبينونه جهارا علنا فخافوا أن تكون هذه الفضيحة العظمى فإذا أولئك تدخلوا من أجل هذا يعني أنا ما لا أطيل ما نظر في هذه الأمور السياسية وما عنديش خبرة فيها كثيرة لكن عموما أنا أقول لما وصلوا إلى الحكم وصلوا إلى هذا ماذا يقول المصريون اليوم؟ يقول واحد مصري يسب الحكومة التونسية ويقول الحاكم المصري لا يليق أن يكون حامل قهوة أو يسموه ذاك نعم يعني عند مبارك هذاك الحاكم المصري التونسي اللي يروح حاكم الآن اللي هما عنده انتماء إسلامي يقول أنت عن نهضة هذا يقول لا يليق إنسان ما عنده حتى أي شيء كان حتى لا يليق أن يكون حتى بواب عند مبارك ما يقولهم وانظر إلى أي شيء كان لماذا لانتمائه الإسلامي ف فحقيقة سنشوف.